بعض الناس يتهاون عن صلاة الجماعة، ما قولكم في ذلك؟ هذه مسألة مختلف فيها يا إخوة، لكن الصحيح الذي دل عليه الدليل أن صلاة الجماعة واجبة ولا تسقط إلا بعذر شرعي، لا تسقط إلا بعذر شرعي. الله جل وعلا يقول نعم وإذا كنت فيهم ها فأقمت لهم إيش الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية يا إخوة نزلت في صلاة الخوف، وصلاة الخوف لها صور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة في صلاة الخوف في غزوة من الغزوات قسمين، قسم صلى معه ركعة، لأنكم تعلمون صلاة السفر ركعتان رباعية، قسم القسم الأول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا، والطائفة الأخرى كانوا في وجه العدو يحرسون، ثم أتت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس وانصرف هؤلاء إلى الحراسة وصلت الركعة الأولى في حقها والثانية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان أحد يعذر بترك صلاة الجماعة أليس هذا الأمر من أشد الأعذار؟ صلاة الخوف كان كل واحد يصلي على انفراد لأنه خوف، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة ولا تسقط إلا بعذر صريح واضح أوضح من الشمس. وأيضا الأحاديث كثيرة في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا التهديد بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأيضا الرجل الكفيف الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه ويقول إن بيتي يقع عن المسجد كذا وكذا أفأصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فلما ولى قال تعال أتسمع النداء؟ قال نعم، يعني الأذان. قال لا أجد لك رخصة. نعم. هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في المنزل أو في السيارة؟ إذا كان للبركة فهذا لا، أما إذا كان للاستفادة والقراءة إذا دخلت ونظرت إليها فهذا لا بأس إن شاء الله فيها أجر. أما إذا كان القضية قضية ديكور أو قضية مثلا للتزيين أو للبركة هذا لا. نعم. هل في ليلة الإسراء والمعراج تشرع عبادة معينة؟ أبدا ليس فيها عبادة معينة يا إخوان. في رسالة صغيرة للحافظ ابن حجر، ها تعرفون هذه الرسالة؟ رسالة للحافظ ابن حجر ذكر فيها رحمه الله تعالى أنه لا يخص شهر رجب بعبادة خاصة، وأن الأحاديث التي وردت في هذا بين موضوع وبين ضعيف شديد الضعف. الرسالة عنوانها العجب فيما ورد في فضل رجب، العجب فيما ورد في فضل رجب أو حول هذا المعنى، ولا الصيام إلا إذا كان يصوم مثلا له صيام معتاد يصومه لا بأس. نعم. ما هو الأفضل في هذا المسجد، التنفل أم قراءة القرآن؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأفضل قراءة القرآن أو صلاة النافلة؟ بعض أهل العلم يقول الصلاة أفضل. لماذا؟ لأنها صلاة وتجمع بين الصلاة وبين القرآن، فهي تجمع هذا الفضل وهذا الفضل، فأنت تجمع بين الأمرين قراءة القرآن والنافلة إن شاء الله والأجر حاصل. نعم. هل يجوز أن أصلي التراويح في بيتي مع أهلي؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تكون في المسجد، خاصة إذا كان المسجد من المساجد الفاضلة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. بعض العلم يقول إن السنن التي تشرع لها الجماعة يضاعف لها الأجر، يضاعف فيها الأجر. نعم. ما حكم البيع الذي ينتهي بالتمليك؟ هذه هي فتوى من اللجنة الدائمة، ارجعوا إليها في الموقع إن شاء الله، موقع اللجنة الدائمة للفتوى في هذه البلاد. أغلب اللجنة يقولون بعدم الجواز، أغلب اللجنة يقولون بعدم الجواز لما يترتب على ذلك من الأضرار والمفاسد، ولأنه لم يوجد دليل يدل على المشروعية. نعم. ماذا يقال من أدعية إذا كان الميت طفل؟ الدعاء العام، الدعاء العام، ويقال بعدها اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشافا فرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفعه بوالديه، والدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من حيته منا فحي الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. نعم. ماذا يفعل من دخل في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة؟ يقضي التكبيرة الأولى على عجل، يقضي التكبيرة الأولى على عجل يعني قبل أن ترفع الجنازة إذا سلم الإمام. نعم. هل لمن ينوب عن ميت أو مريض لا يرجى برؤه في العمرة والحج أجر؟ حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصده نفع الميت وإيصال الخير إليه وإيصال الإحسان إليه فنعم يوجر إن شاء الله على هذا، خصوصا إذا كان الميت قريب له وأراد يعني صلة الرحم فيحصل الأجر إن شاء الله. نعم. وهل يجب أن أعتمر عن نفسي أولا ثم عن الميت مع العلم أنني اعتمرت في الأعوام الماضية كثيرا؟ لا، إذا كان النائب قد اعتمر قبل لا يجب عليه أن يعتمر مرة ثانية يعني قبل عمرة الميت، المقصود أنه يسقط العمرة الواجبة عن نفسه أولا هو، ثم بعد ذلك له أن يعتمر عن من شاء. نعم. كلمة عن جماعة التبليغ، لأنهم يقولون نحن لا نحدد الأيام فهم يتجولون ويقيمون حلقات التعليم. يا إخوان اسمعوا، أنتم تعلمون أن الدعوة وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء. الدعوة وظيفة الأنبياء، لم يبعث نبي ويؤمر بالتبليغ والرسالة إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا وتصفية العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك وتخليصها من كل ما يضر بها أو يشوبها، كل الأنبياء. وانظروا للقرآن، ارجعوا للقرآن، ارجعوا للقرآن ماذا قال الله عز وجل عن كل نبي. فالدعوة من أفضل الأعمال، ولهذا يقول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما في لا أحد أحسن قول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من ماذا؟ من النمر، من حمر النعم، لأن الإبل من أنفس يعني من أنفس النعم عند العرب، الإبل من أنفس النعم عند العرب، فيقول رجل واحد يهتدي بسببك خير لك من حمر النعم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة التبليغ هؤلاء أنا معلوماتي عنهم قليلة، لكن إذا كانوا يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى تصفية العقيدة وتخليصها هذا لا بأس، هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة الأنبياء. لكن أنا بلغني أنهم يدعون إلى الترغيب والترهيب فقط، وهذه ليست وظيفة الأنبياء، ليس منهج الأنبياء. الترغيب والترهيب لا بأس، لكن قبل كل شيء العقيدة، لأن الأنبياء يا إخوة لو سكتوا عن الدعوة إلى العقيدة وتخليصها ما حصلت المشاكل بينهم وبين الأمم، لكنهم لما دعوا إلى العقيدة ودعوا إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام ومعبودات الكفار حصل الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم الذين بعثوا إليهم. فإذا كان هؤلاء يدعون إلى العقيدة وتخليصها وتعليم الناس وعقد الدروس، فهذا نعم هذه الدعوة، وهي من أفضل الأعمال. الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأنها وظيفة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على فضلها، والقرآن كذلك نص على فضلها. نعم. عندي أمانة لشخص وفرق بيننا ولم أعثر عليه، فماذا أفعل بهذه الأمانة؟ إذا لم تجد له أثر ولم تجد وتعرف له قرابة فتصدق بها عن نية صاحبها. إذا لم تجد يعني طريق أو سبيل توصلها إليه تصدق بها عن نية صاحبها وتبرأ الذمة إن شاء الله. نعم. لاحظت هنا في صلاة الجنازة أن الإمام يسلم تسليمة واحدة، ما قولكم في ذلك؟ نعم، المسألة فيها خلاف، لكن هذا الذي يعني دلت الأدلة على مشروعية أن تسليمة واحدة عن اليمين، دلت الأدلة الكثيرة، ولا في أدلة أخرى، لكن الأدلة الكثيرة دلت على أن تسليم الجنازة تسليمة واحدة عن اليمين. نعم. المعتمر الذي يحرم من أبيار علي إذا ذهب إلى الفندق وقضى ليلة ويريد أن يؤدي العمرة من اليوم الثاني، هل يلزمه أن يذهب إلى التنعيم ليحرم من جديد؟ لا يلزمون يذهب، يعني يرتاح، ومتى ما أراد أن يعتمر يعتمر، يبقى محرما. نعم. إيش؟ ولو نمت ما لا إشكال إن شاء الله. نعم. ها؟ لا تكفي النية السابقة، تكفي النية السابقة إن شاء الله. نعم. هل صلاة نعم إيش؟ لا يستطيع أن ينزل؟ لا ليس بشرط أن تنزل، ما ليس بشرط أنك تنزل، تنوي وتلبي يعني ليس بشرط أنك تنزل من الباص وتذهب إلى المسجد، هذا ما هو شرط، على كل حتى على غير المعاقين. نعم. نحن جئنا من بلاد بعيدة ومعنا نساء، فهل الأفضل أن يصلوا في المسجد النبوي أم في الفندق؟ ما شاء الله، أهلا وسهلا وحياكم الله، ونسأل الله لكم القبول. يا إخوان بالمناسبة أنتم تعلمون أن هذا الدين، أخوة الإسلام، أخوة الدين، إنها أعظم من أخوة النسب. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول إنما المؤمنون إخوة. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الحصر والقصر عند الجمهور، عند أهل اللغة. يعني أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قرب أناسا ليس من قرابته وليس من العرب، وأبعد أناس من قرابته، أبو لهب من قرابته، ما استفاد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الآن المسلمون يجتمعون في هذه البلاد المقدسة، وهذه نعمة عظيمة ورحمة من رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا الأمر ويديم هذا الفضل. يا إخوان واسألوا الله عز وجل الأمن لبلاد المسلمين عامة ولهذه البلاد خاصة. والله لو البلاد هذه يعني ذهب منها الأمن ووجد فيها الضعف المادي، إنه المسلمون سيجدون حرج عظيم ما يعلمه إلا الله، لكن من فضل الله على المسلمين وبرحمته بالمسلمين أن هذه البلاد وسع الله عليها ووجد فيها الأمن إلى الآن، ونسأل الله عز وجل أن يديم ذلك لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. ما هي أما السؤال ماذا يقول؟ نعم، الأفضل للمرأة أن تصلي في السكن الذي تقيم فيه، لكن لو استأذنت إلى المسجد لا تمنع، لو استأذنت للصلاة في المسجد لا يمنعها وليها أو زوجها. نعم. ما هي نصيحتكم لجماعة الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي؟ يا إخوان، النصيحة لكل أحد سواء كانوا الإخوان المسلمين أو غير المسلمين، أن يتقوا الله في أنفسهم ويتحدوا على كتاب الله وسنة رسوله. والله وبالله وتالله لو اجتمع المسلمون وتركوا عنهم هذه الفرق على كتاب الله وسنة رسوله، والله ما تقف أمامهم قوة، لكن كما يقال فرق تسد، يعني وقعت الفرقة بين المسلمين بتدخل من الأعداء، حتى صار يبدع بعضهم بعض ويفسق بعضهم بعض، وصاروا فرق وأحزاب فضعفوا الآن. لكن نحن ندعو المسلمين إلى الاتفاق، سواء كانوا إخوان أو غير إخوان، إلى الاتفاق على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول يا إخوان، لا يجوز لمسلم أن يقدح في عقيدة أخيه بالأوهام أو بالكلام الذي ليس عليه دليل. العقائد أمرها خفي، لا يطلع عليه إلا رب العالمين في القلوب. أما إذا رأيت من المسلم يعني مخالفة ظاهرة بينة، مخالفة للشرع، مخالفة للإسلام، مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة، فعليك أن تنصحه برفق وتبين له الحق وتبين له هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسلمون يا إخوة، المسلمون هؤلاء يسمون أمة الإجابة وأمة الدعوة كثير. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأمة كافة، لكن من الأمة من أجاب ومنهم من لم يجب. لكن على الذين أجابوا أن يحسنوا الثقة بعضهم ببعض، ويتناصحوا فيما بينهم، ويعني يتقوا الله في أنفسهم، ويعلموا أن الفرقة لا تأتي بخير. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تفرقوا، فالفرقة مصيبة يا إخوان. نعم. والدي توفي ووالدتي ما زالت في الحدادة، وهي تريد أن تأتي إلى العمرة، فهل يجوز أن آتي بها إلى العمرة؟ لا يجوز أن تأتي بها إلى العمرة. المرأة إذا توفي زوجها وهي في بلدها لا تخرج حتى تقضي العدة. أما لو توفي زوجها وهي في طريقها إلى العمرة أو إلى الحج، فإن كانت قريبا من بلدها رجعت، وإن تباعدت تمضي في الحج والعمرة. إذا تباعدت تمضي في الحج والعمرة. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.